وكان بخيك يا مبال، وكان بخيك يا مبال، ما نخليك حلاوة الحب ترجع المرا وانتي الحب يا ما لقيت راحتي بيك دوة الدار دوة الدار. وكان بغيك يا مدام ما نخليوش حلاوة الحب ترجع المرار.